آية وتفسير. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. أمرنا الله بأن نقوم بهذا الدين قيام الكملة الجادين للبطلة الهازلين، فحقه تعالى أعظم الحقوق، وطاعته سبحانه أجل الأعمال. وإذا عظم الحق حضر الجد وذهب الكسل وتعالت الهمم.